اللي أحد عنده سؤال في أسئلة في أسئلة يقول هل يحق الجار أن يطالب؟ ترى بعض الأسئلة أنا بسألكم إياها الحين مو بنا. يقول هل يحق للجار أن يطالب بحقية شراء أرض التي تشترك في الحدود مع منزله رفضا يأخذها شخص آخر مع علم الأرض ليس فيها شركاء ملك تام لصاحبها؟ إيش تقول يا عبد القادر؟ إيش تقول؟ إذا فيها الحدود لا لا كل كل كل جار له هو قل أنت قل لي لا لا لا أول شيء جاوب قل لي صح ولا ما صح؟ لا يصح يا شيخ. الحمد لله. ليش ما يصح؟ تكون أصبر. لأن كل جار منفرد عن حقوقه له وحفاظه له. إيه لأنه ما هو شريك ما هو شريك. طيب يا خالد الجميعي يقول هل تثبت الشفعة في شركات المنافع كشركة العنان؟ لا تثبت الشركة في تكون في الأرض تثبت من طلعت القول المسمى. والقول الثاني تثبت الشفعة في شمال العنان. تجاوب أنت ما تعرف. نعم ياسر أيوة هي عنان أيوة. نعم ياسر شمال العنان. العنان يعني بأبدانهما الشركة بأبدانهما وما ربح الدنيمة ومالهما. أيوة ثنتين بدن ومال. أيوة هذا طبعا ما فيها شفعة ما فيها شفعة لأنه خلاص إذا ذهب الشريك خلاص الشريك يصير حق الحال يعني. أيوة ما فيها بيع وشراء. طيب تمام. يقول درس اليوم في تقطيع كثير ها يقول هل تصح الشفعة إذا كانوا شركاء أكثر من اثنين؟ إيه لو ألف مدام فيه لو له ريال من مليون خلاص شريكه فلا الحق أن ينتزع أي أحد يبغى يدخل في الشركة. لو بريال هذا يستطيع أن ينازع أي واحد يبغى يدخل.